السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سيدنا الشيخ عمر أحمد، كيف حالك؟ أسأل الله عز وجل أن ينفعنا ببركة علمك. أولا أحمد الله أن رزقني شيخا مثلك، أسأل الله عز وجل أن ينفعنا ببركة علمك، اللهم آمين. سيدنا الشيخ عمر، إن شاء الله خطبة الجمعة القادمة تحت عنوان وقفة مع النفس، جعلت لها 4 عناصر: أولا النفس في القرآن، ثانيا محاسبة النفس، ثالثا مشقة الحساب، رابعا وأخيرا أفقيا سابحا في بحرات الغمرات. ابتدأت بأول عنصر، النفس في القرآن الكريم. قلت بأن الله عز وجل وصف النفس في القرآن بـ3 صفات، وهي النفس المطمئنة والنفس اللوامة والنفس الأمارة بالسوء. قال الله عز وجل: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. قال ربنا جل جلاله في النفس اللوامة: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. قال ربنا جل جلاله في النفس الأمارة بالسوء: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. العنصر الثاني، قلت محاسبة النفس، ابتدأتها بقول ربنا في سورة الحشر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. قلت: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا، وتزينوا للعرض الأكبر يوم لا تخفى منكم خافية. قال الحسن البصري: إن المؤمن قوام على نفسه، يحاسب نفسه لله عز وجل، وإنما خفف الحساب يوم القيامة على أقوام حسبوا أنفسهم في الدنيا، وإنما شق الحساب يوم القيامة على قوم أخذوا هذا الأمر من غير محاسبة. فكن محاسبا لنفسك أيها الحبيب اللبيب، واعلم أن المحاسبة نوعان: محاسبة قبل العمل ومحاسبة بعد العمل. محاسبة قبل العمل: لمن أعمل وكيف أعمل، لماذا عملت كذا ولماذا تكلمت في كذا. ومحاسبة بعد العمل: المحاسبة قبل العمل لها سؤالان، الأول الإخلاص والثاني المتابعة، فإن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا صوابا، والخالص هو ما ابتغي به وجه ربنا جل جلاله، والصواب هو ما وافق هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومحاسبة بعد العمل: إن المؤمن يشمر عن سعد الجد ويحاسب نفسه، يحاسب نفسه على الكلام وعلى المشي وعلى سماع أي شيء، لأن ربنا جل جلاله قال: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قلت: حاسبوا أنفسكم وتزودوا من الدنيا، لأنكم ستكونون يوما تتمنون الرجعة ولا رجعة. قال ربنا جل جلاله في سورة المؤمنون: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. فتأتي الجواب، ويأتي الجواب من الملك جل جلاله كالصاعقة، بل كالصفقة على الوجه: كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. قلت العنصر الثالث: مشقة الحساب يوم القيامة. قال النبي كما في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أم المؤمنين عائشة أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا، والغرل هو جمع أغرال، وهو الطفل قبل ختانه. فيحشر الناس يوم القيامة في هذا المشهد التي في هذه المشاهد التي تخلع القلوب، في أرض المحشر، والناس في طريقهم للحساب بين يدي الله جل جلاله. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بحديثه الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر الناس يوم القيامة 3 أصناف: صنف مشى، وصنف الركبان، وصنف على وجوههم. صنف مشى يمشون على أقدامهم في هذه الساعة، وصنف ركبان، وصنف على وجوههم. قالوا: يا رسول الله كيف ذلك؟ قال: إن الذي أمشاهم على أقدامهم قادر على أن يمشيهم على وجوههم، أما إنهم يتقون بوجوههم كل حدب وشوك. الله أكبر، سلم يا رب سلم. صنف المشاة وصنف الركبان في هذا الوقت العصيب المهيب، ترى صنفا ركبان؟ نعم. قال الملك عنهم في سورة مريم: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. قال ربنا جل جلاله على أولئك الذين يمشون على وجوههم: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا. وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. قال ربنا: الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضلوا سبيلا. والمشاهد في هذا اليوم كثيرة. أختم بهذا المشهد الذي رواه الإمام مسلم من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه، فقال لأصحابه: ألا تسألونني مما أضحك؟ فقالوا: مما تضحك يا رسول الله؟ فقال: أضحك من مجادلة العبد لربه يوم القيامة، يقول العبد لربه سبحانه وتعالى: يا ربي ألم تجرني من الظلم؟ فيقول ربنا: بلى. فيقول العبد: فإني لا أجيز شاهد إلا علي من نفسي. فيختم الله على فيه، ويأذن ربنا جل جلاله لأركانه وجوارحه أن تنطق وأن تشهد عليه، فيخلي بينه وبين الكلام، فيقول لجوارحه ولأركانه: سحقا لكن وبعدا، فعنكن كنت أناضل. قال ربنا جل جلاله: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. قلت وفي الختام: أفق يا سابحا في بحر الغمرات، أفق أيها الساهي وأيها اللاهي وأيها المفرط، هيا بنا لنعد جميعا إلى ربنا جل جلاله، لنعترف للملك جل جلاله بتقصيرنا وبعيوبنا. جاء رجل إلى أم المؤمنين عائشة حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم المبرأة من فوق 7 سماوات، فقال لها: يا أم المؤمنين، أريد أن أفهم قول ربنا جل جلاله: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فقالت أمنا رضي الله عنها وأرضاها: أما السابق بالخيرات هم الذين شهد لهم رسول الله بالجنة، والمقتصد هم الذين مضوا على أثر رسول الله من أصحابه حتى لحقوا به في جنات ونهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر، أما الظالم لنفسه فمثلي ومثلك. اتهم نفسك وألا تجعلها تتكبر على الله. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا ببركة علمك سيدي، لا تنسانا من صالح دعواتك. اللهم يا رب اجعلنا من خدام دينك، واستعملنا ولا تستبدلنا. اللهم لا تحرمنا من شرف الدعوة إليك ومن كرامة البلاغ عنك. اللهم آمين آمين. حبيبي ربنا يفتح عليك ويكرمك يا رب. الله ينور، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أولا عايز أعرف أنت ماشي مع الناس في سلسلة، ولا أنت بتغير المسجد، ولا إيه؟ وعايز أعرف ظروف المسجد، حتى لو بتتردد على كذا مسجد، المسجد ده ثابت لازم تبقى تقول كده في بداية التسجيل. عايز أعرف الناس دي آخر مرة شافتك إمتى وقلت لهم إيه، وهيشوفوك تاني إمتى؟ ده شيء. تاني شيء يا صديقي، تعود إن في بداية الخطبة في نهاية العنصر الأول وقبل ما تبدأ العنصر التاني تخلي اللي سمعك يكتشف نفسه، خلي الشخص اللي سمعك يكتشف هو إيه محله من الخطبة دي، يكتشف هو دلوقتي وصل لإيه، وخطبتك هتقدم له إيه. يعني دي المهمة المطلوبة في كل خطبك عموما، والخطبة دي خصوصا. واحنا وانت بتقول عن نفس اللوامة والنفس الأمارة والنفس الطيبة، عم عايزه يكتشف هو نفسه ايه، وعايزه يكتشف الثلاث نفوس دول في حياته بيشوفهم امتى. ده شيء. تاني شيء، زي ما اتفقنا قبل كده، عايزين دايما يكون في النداءات اللي في نهاية الخطبة تسمي ذنوب، تسمي فيها ذنوب بعينها. ولو أغلق عليك في الكلام عن ذنوب، لو أغلق عليك قول: الذي لا يصلي الجمعة إلا الذي لا يصلي إلا الجمعة، والذي لا يصلي في المسجد إلا الجمعة. خبرك ربنا يفتح عليك. فاضل بقى عايز اخمن اسلوبك وادائك عامل ازاي. نخليها المره تانية ان شاء الله نبقى نتكلم في النقطه دي. ربنا يفتح عليك ويكرمك، ما شاء الله خطبه جميله، يا ريتني انا اقعد تحت رجليك واستفاد بالكلام الجميل ده.